ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وقال بعض الأعراب: يمدح قوما وسار تعناه المبيت فلم يدع له حابس الظلماء والليل مذهبا. آمر زيد من بعيد فقالها، يعني ظنها، فقد كذبته النفس والظن كوكبا. رفعت له بالكف نارا تشبها، شامية نكباء أو عارض صبا. شامية ريحة أخرى من طبق الشام، والنكباء الريح بين ريحين، والصبا ريح تهب من مطلع الشمس. وقلت ارفعوها بالصعيد كفى بها، مشيرا لساري ليلة إن تأوب. تأوب يعني رجع. فلما أتانا والسماء تبله، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. وقمت إلى البرق الهواجد فاتقت، بكوماء لم يترك لها أي مهربا. البرق الإبل البوارق، كل واحد بارك والواحدة باركة، والهواجد النوائب، والكوماء الناقة العالية السناء، والشحم قد أغراه بها كثرة الشحم فنحرها. فرحبت أعلى الجنب منها بطعمة، دعت مستكن الجوف حتى تصبب. وقال الآخر: واستيقني في ظلم البيوت أنك إن لم تقتل تموت. الإنسان إذا لم يقتل في الحروب والجهاد يموت، يموت في وقته وآنه وأجله. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أبو سعيد الزاهد: من عمل بالعافية في من دونه رزق العافية ممن فوقه. من عمل بالعافية في من دونك، يعني تصرف الأذى في من دونك، يصرف عنك الأذى ممن فوقك. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: في المال ثلاث خصال، أو بعضها. قالوا ما هي يا روح الله؟ قال: يكسبه من غير حله. قالوا: فإن كسبه من حله، قال: يمنعه من حقه. يعني الإنسان خلال سيئة غضيبة يكسبه من حله، طب لو كسبه من حله، قال: يمنعه من حقه. قالوا: فإن وضعه في حقه، قال: يشغله إصلاحه عن عبادة رب. الإنسان ينشغل بالمال. قال: قيل لرجل المريض: كيف تجلك؟ قال: أجلني، لم أرضى حياتي لموتي، لم أفعل في حياتي ما أحتج به بعد موتي، ما يرفع عني العذاب، ما يرفع عني الحساب، ما يرفع عني عذاب القبر. قال: أجلني، لم أرضى حياتي لموتي. سعيد بن بشير عن أبيه أن عبد الملك قال: حين ثقل ورأى غسالا يلوي ثوبا بيده: وددت أن كنت غسالا لا أعيش إلا مما أكتسب يوما بيوم حتى لا يحاسب. فذكر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه، نحن فقراء نعيش يوما بيوم، ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه لثقل الحساب. الهيثم قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن خداش الغفاري قال: قال أبو ذر: فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوتي من الجمعة إلى الجمعة مت، كل ما يأكله مت، ولا والله لا أزداد عليه حتى ألقى. ليس له مال إلا هذا، فليس هناك زائد يحاسب عنه يوم يكتسب من حلال ويقيم به أبدا. قال: وكان يقول: انما مالك لك او للجائحه، لك يعني تنتفع به في اخرتك، او للجائحه المصيبه التي تصيبك، او للوارث ياخذه الوارث. فاقنع ولا تكن اعجز الثلاثه، يعني خذ منه لاخرتك واصطبق منه لاخرتك. فضيل بن عياض عن المطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم مولى يزيد بن معاويه عن أبي أسامة الباهلي قال: قال عمر رضي الله عنه: أدبوا الخيل وتسوقوا واقعدوا في الشمس، ولا تجاورنكم الخنازير، ولا يرفعن فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها خمر، وإياكم أخلاق العجم. لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر حتى لا تنكشف عورته، ولا لامرأة إلا من سقم من مرض. فإن عائشة حدثتني قالت: حدثني خليلي على مفرشي هذا: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله، فلم يتناهى دون العرش، فلم يتناهى دون العرش. وبدأ يذكر في كتاب زهد النساك من أهل المحلات المختلفة والبلاد المتنوعة، قالوا: من نساك البصرة وزهادهم عامر بن عبد القيس، وبجالة بن عبدة العنبريان، وعثمان بن الأدهم، والأسود بن كلثوم، وصلة بن أشيم، ومضعور بن الطفيل، ومن بني منقر جعفر، وحرب بن جرفاس. وكان الحسن يقول: إني لا أرى كالجعفرين جعفرا، يعني جعفر بن جرفاس وجعفر بن زيد العويدي العبدي. ومن النساء معادة العدوية امرأة صلة بن أشيم ورابعة القيسية العدوية كذلك. ومن زهاد الكوفة عمرو بن عتبة وهمام بن الحارث والربيع بن خثيم وأويس القرني، وهو مشهور ومعروف. قال الراجز: من عاش ظهرا فسيأتيه الأجل، والمرء طواف إلى ما لم يطب، إلى ما لم ينده، إلى ما لم يأتي، الموت يتلوه ويلهيه الأمل. وقال الآخر: كلنا يأمل مدا في الأجل، أن يطول أجله إلى ما لا نهاية، يعني الحد الذي يعني يريد. كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هي آفات الأمل، تقطع الأمل. وقال الآخر: لا يغرنك مساء ساكن قد يوافي بالمنيات السحر. وقال الآخر: أنت وهبت الفتية السلاهب، أنت وهبت الفتية السلاهب يوم سلهب ومن الخيل الطويل على وجه الأرض، وهجمة يحار فيها الحالب، هجمة عدد عظيم من الإبل، وغنما مثل الجراد السارب كثيرة، متاع أيامك وكل ذاهب. وقال المسعودي: إن الكرام مناهبوك المجد كلهم فناهب، أخلف وأتلف كل شيء زعزعته الريح ذاهب انقضي. وقال التيمي: إذا كانت السبعون سنك لم يكن لذائك إلا أن تموت طبيب، خلاص لا طبيب للداء. وإن امرأ قد صار سبعين حجة، سبعين سنة، إلى منهل من ورده لقريب طرف من النور، إذا ما مضى القرن الذي كنت فيه وخلفت في قرن فأنت غريب، وجيلك انتهى وتجيل آخر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب سبحانه وتعالى. وقال غسان خال الغدار: ابيض مني الرأس بعد سوادي، ودعا المشيب حليلتي لبعادي، خلاص شاب وأنا عظمه وشاب شعره، واستحصد القرن الذي أنا منهم، وكفى بذاك علامة لحصادي نهايتي. قال: كان علي بن عيسى بن مهان كثيرا ما يقول: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكان كثيرا ما يقول: ويل للظالمين من الله. وقال محمد بن واسع: الإقبار على العمل أشد من العمل، الإقبار على العمل أشد من العمل نفسه يعني. وكان أبو وائل النهشلي يقول في أول كلامه: إن الظهر لا يضر طعم ألم الفراق ولا يضيفه أهله، وإنما يغتمسون في ليل ويطفون في نهار، فيوشك شاهد الدنيا أن يغيب وغائب الآخرة أن يشهد. قال: وسأل رجل رجلا فقال المسؤول: اذهب بسلام. فقال السائل: قد أنصفنا من ردنا إلى الله. الحزامي عن سفيان بن حمزة عن كثير بن الصلت أن حكيم بن حزام باع داره من معاوية بستين ألف درهم، فقيل له: غبنك والله معاوية. فقال: والله ما أخذتها في الجاهلية إلا بزط من خمر، أشهدكم أنها في سبيل الله، فانظروا أينا المغبون. قال سفيان الثوري: ليس من ضلالة إلا عليها زينة، تزين الضلالة شهوات وشبهات، فلا أبقى ليبغضن دينك لمن يبغضه إليك. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنكر. ابتعد عن هذا. وأتى مسلما نصراني يعزيه فقال له: مثلي لا يعزي مثله، ولكن انظر إلى ما زهد فيه الجاهل فارغب فيه ما زهد فيه الجاهل. لا يرغب إلا فيما لا يزهد إلا فيما ينفعه ويفيده، قال فارغب فيه. وكان الحسن بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي يلقب ذا الدمع كثرة دموعه وبكائه من خشية الله، فإذا عوتب في كثرة البكاء قال: وهل تركت النار والسهمان لي مضحكا. يريد قتل زيد بن علي ويحيى بن زيد يحزن عليهما، وكذلك تذكره للنار. وقيل لشيخ من الأعراب: قمت مقاما خفنا عليك منه. قال: الموت أخاف، شيخ كبير ورب غفور، ولا دين علي يعني ولا بلد عندي فأخشى عليهم. قال أبو العتاهية: وكما تبلى وجوه في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن. وقال بشار: كيف يبكي لمحبس في طلولي، من سيفضي لحبس يوم طويل، إن في البعث والحساب لشغلا عن وقوف برسم دار محيل. ينتهي. وقال محمود الوراق: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه، فمن بين باك له موجع وبين معز مضد إليه، ويسلبه الشيء شرح الشباب فليس يعزيه خلق عليه. لا يعزي أحد، وهو من أعظم العزاء الشيء والشيخوخة. وقال أيضا: بكيت لقرب الأجل وبعد فوات الأمل. أجل يأتي قبل أن يستنفذ الإنسان آماله. ووافد شيب طرق بعقد شباب رحل. سئل أحمد عن الشباب فقال: كأنه كان شيئا في كمي فسقط. شباب كأن لم يكن وشيب كأن لم يزل طويل. طواك بشير البقاء وحل بشير الأجل، طوى صاحب صاحبا كذاك اختلاف الدول. وقال: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. قال الحسن بن هانئ: أية نار قدح القادح وأي جد بلغ المازح، لله ضر الشيب من واعظ وناصح لو حظي الناصح. فهم يأبى الفتى إلا اتباع الهوى، ومنهج الحق له واضح ظاهر، فاسمو بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح حر العين، لا يشتري الحسناء من خدرها إلا امرؤ ميزانه راجح، والذي يفوز بهن من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح. وقال أيضا: خلي جنبيك لرام وامض عنه بسلام، وإذا تكلم فيك مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام، ربما استفتحت بالقول مغاليق الحمام. من الموت يأتيك بسبب كلمة قلتها، رب لفظ ساق آجال فئام وفئام، فالبس الناس على الصحة منهم والسقام، والمنايا آكلات شاربات للأنام، لا تترك أحدا شبت يا هذا، وما تترك أخلاق الغلام. بالشيب موضع مكان، ينبغي أن يحترم يحترم الإنسان نفسه في هذا. وقال أيضا: كن من الله هي كن لك، واتق الله لعلك لا تكن إلا معدا للمنايا فكأنك اضطربت، إن للموت لسهما واقعا دونك أو بك، نحن نجري في أفانين سكون وتحرك، فعلى الله توكل وبتقواه تمسك. وله أيضا: يا نواسي تفكر وتعزى وتصبر، ساءت الدهر بشيء ولما صرك أكثر، صرك أكثر مساك يا كبير الذنب، عفو الله عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأشياء في أصغر عفو الله يصغر. لا تتعاظم عفو الله تبارك تعالى معصية. قال سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد بن مناد بن تميم: ألا إنما هذه الملال الذي ترى وإدبار جسمي من ردى العثرات، وكم من خليل قد تجلدت بعده، تقطع نفسي تتقطع نفسي دونه حسراتي. وهذا من قديم الشعر، وقال الطماح ابن حكيم في هذا المعنى: وشيب لي ألا أزال مراهضا بغير قوى أنزو بها وأبور، وإن رجال المال أصحوا أضحوا ومالهم لهم عند أبواب الملوك شفيع. أمخترمي ريب المنون ولم أنل من المال ما أعصي به وأطيع. ومن قديم الشعر قول الحارث بن يزيد هو جد الأحيمر اللص السعدي: لا لا أعق ولا أحوب ولا أغير على مضر، لكنما غزوي إذا ضج المطي من الدبر. لكنما مطي جمع مطية، ضج عصا مراد اشتد ألمه، والدبر جمع دبر وهي قرحة الدابة. لكنما غزوي إذا ضج المطي من الدبر. وقال آدم بن عبد العزيز بن عمر وعبد العزيز: وإن قالت رجال قد تولى زمانكم وذا زمن جديد، فما ذهب الزمان لنا بمجد ولا حسب إذا ذكر الجدود. وما كنا لنخلد إذ ملكنا، وأي الناس دام له الخلود؟ لا أحد. وقيل لأخيه بعد أن رأوه حمالا: لقد حطك الزمان وعضك الحدث ليل ونهار. فقال: ما فقدنا من عيشنا إلا الخلود. نحن نعيش حتى نأكل ونشرب ونسكن، الحمد لله، زيادة فقط التي فقدناها. وقال عروة بن أذين الكناني: نراع إذا الجنائز قابلتنا، ويحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار ذئب، فلما غاب عادت رافعات. نراع إذا الجنائز قابلتنا، نفزع يعني، ويحزننا بكاء الباكيات، ويستفيل كروعة ثلة لمغار ذئب، فلما غاب عادت رافعات ترفع مرة أخرى كأن لم تر الذئب، وكأن لم نر الموت، وكأن لم نسمع الباكيات. وقال الخنساوي بنت عمرو: ترفع ما غفلت حتى إذا ادبرت، فإنما هي إقبال وإدبار. ترفع ما غفلت حتى إذا ادبرت، فإنما هي إقبال وإدبار. الدنيا تأتي وتذهب. وقال أبو النجم: فلو طردت يوسى مرجعاتي، عرفت أن لسنا بسالمات. أقول إذ جئنا مذبحات، ألم تكن من قبل رافعات؟ كما تقطع ثم ذبحت، ما أقرب الموت من الحياة لحظة. وقال سليمان بن الوليد: رب مغروس يعاش به، عدمته كف مغترس. رب مغروس يعاش به، يطعم يعني، عدمته كف مغترس. وكذلك الظهر مأتمه أقرب الأشياء من عرسه. وقال آخر: يا راقد الليل مسرورا بأوله فرحان، إن الحوادث قد يطربها أصحاب الموت والمرض. وقال امرأة في بعض الملوك: أبكيك لا للنعيم والأنس، بل للمعالي والرمح والفرس. أبكي على فارس فجعت به، أرملني قبل ليلة العرس. وقالت امرأة في بعض الملوك: أبكيك لا للنعيم والأنس، بل للمعالي والرمح والفرس. ليس لأنك تكون قريبا مني أو لأجل النعيم الذي يأتيني من خلالك أو للأنس بك، أبكي على فارس فجعت به، الفروسية، أرملني قبل ليلة العرس. أتهم هذا القدر يا إخوان. وقولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.